أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 22 في مدارسة ربع العبادات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وموعدنا في هذه المحاضرة مع أبي العبادات. وحينما نذكر هذا فينبغي أن يذهب الخاطر سريعا سريعا إلى بيت الله الحرام، وأن تهفو النفس الآن للنظر إلى الكعبة المشرفة، وأن يرتج بداخل الإنسان إحساس سماع التلبية وهي تخرج من القلب قبل اللسان. وحينها نتذكر تلك المرأة الصالحة التي ذهب شوقها قبل جسدها إلى بيت ربها، وهي حال الترحال إلى بيت الله الحرام تصرخ في الناس: أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ حتى إذا ما وقعت عينها على الكعبة ذهبت مسرعة والها ووضعت خدها على الكعبة، فما رفعوها إلا ميتة. أين بيت ربي؟ في ظل الفتن التي يعيشها الإنسان يحتاج الإنسان أن يعلق القلب هناك هناك في الحرم، حيث أن اللقطة لا يجوز أن تلتقط في هذا المكان الشريف. فمن المعاني النفيسة والجليلة ما يذكره بعض علمائنا حين يقولون: اللقطة لا تلتقط، إذن ارمي بقلبك هناك، فإنه لا يجوز لأحد أن يلتقطه، فدعه هناك وعش بعد ذلك بين الناس بجسدك، واجعل قلبك معلقا بأستار الكعبة. إي والله، إننا نحتاج أن نذكر ونتذاكر ونتشوق إلى بيت الله الحرام. نحتاج أن نعيش في رياض الحج والعمرة وأسرار ذلك، وهذا هو موضوع درسنا: الحج وأسراره وفضائله وآدابه ونحو ذلك. وهذه المعاني لا ينبغي فقط أن تتذاكر في المواسم، وإنما وهذا عن تجربة، والله الذي لا إله غيره أعرف ذلك من حال بعض إخواننا، وقد جربنا ذلك فانتفعنا به انتفاعا عظيما، أن يصير الإنسان من الموسم للموسم يدعو الله عز وجل، يدعو الله ويلح عليه، وإن افتقد الأسباب أن يبلغ العمرة أو يبلغ الحج، وستجدون الله أكرم الأكرمين يرزق من حيث لا تحتسبون، وتجدون أنفسكم وقد حللتم بأجسادكم وقلوبكم في الحرمين. لذلك أوصيكم وأوصي نفسي بكثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل أن يمن علينا زيارة بيت الله الحرام، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن لا يحرمنا من ذلك. دائما نوصي إخواننا حال العمرة أو حال الحج، لا سيما في طواف الوداع. وأنا أبدأ بكم من النهاية وليس من البداية، وذلك لأن النهاية بداية، أن الإنسان وهو يطوف طواف الوداع دائما أبدا يقول لربه: يا رب ما تطردنيش، يا رب لا تطردني، يا رب أنا لا أترك هذا المكان لأني أهفو إلى مكان آخر، ولا لأني اشتقت إلى الأهل والأولاد والعمل والحياة بل يا رب لا أريد إلا بيتك، ولا أريد أن يختم لي إلا هاهنا، ولكن هذا أمرك وأنا ممتثل لذلك. وأنت حال توديعك للمكان تترك القلب هناك. أحبتي، الحج والعمرة لهما ثواب عظيم، فدعونا نثير الأشواق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أديموا الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وده معنى عالي قوي، إن الواحد مننا دايما يقول إنه عنده ذنوب مش عارف يخلص منها، وإنه يرى في نفسه خبث، يرى في نفسه ميل للفجور. نعم، ألم يقل الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها؟ نعم، في كل واحد منا خبث، وفي كل واحد منا ميل للفجور، وهو يريد أن يتطهر. فها هنا مكان التطهير: أديم الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر، فقر النفوس، وإن الغنى غنى النفس. حينما يكون الإنسان قد قنع بما آتاه الله، حينما لا يكون الإنسان كحالب العام، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لكن حاله بهذا الرقي، هذا السمو، وهو غني النفس وينفي الذنوب، فها هو يطهر من أثر الذنوب التي جعلت الران على القلوب. أليس إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يكون الران؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، يا رب اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. فهذا أثر الحج والعمرة، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقالوا خص الحديد بالذكر لأنه من أشد المعادن صلابة وأكثرها خبثا، وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان وإن كان فقره شديدا وإن كان مذنبا ذنوبا عظيمة، فالحج والعمرة يزيل ذلك كله، لكن شريطة أن يتحقق الإنسان بأسرار الحج والعمرة. الأمر الثاني: الحج والعمرة يجعلان العبد في رعاية الله وحفظه. فقد روى أبو يعلى وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، اللهم حسن خاتمتنا. ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. فما أعظم أن يكون الإنسان في ضمان وحفظ وأمن ربه المؤمن سبحانه وتعالى، الذي هو أمان لكل مؤمن. ومن فضائل العمرة خاصة ما رواه الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا. وهذا حث خفي وتنبيه ندي وتلميح شجي لكي نكرر العمرة ونكثر منها، فإن التكفير مشروط بفعلها ثانية العمرة إلى العمرة. فلذلك ينبغي أن يداوم الإنسان على ذلك كلما استطاع ذلك، فهي كفارة لما بينهما من العمرة إلى العمرة. والأمر الرابع أن العمرة إذا كانت في رمضان فإنها تعدل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا العمرة في رمضان. فقد جاء في صحيح الترغيب أن أم سليم رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حج أبو طلحة وابنه وتركاني، فكأنها تأسفت على ذلك وكأنها كانت متلهفة لكي تؤدي الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يؤنسها وكأنه يربط على كتفها ويزيل حزنها، فقال يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجه معي، عمرة في رمضان تعدل حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل الله ومن نعمته على عباده أن أنزل العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها، ولهذا يسن الإكثار من العمرة في رمضان. الأمر الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة، وهذا أيضا في صحيح الترغيب، قال لها إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة يمر بيده الحنونة على كل معتمر فيمسح عنه تعب الخدمة عرق الخدمة ويهون عليه كل مال مهما كثر لينفقه في سبيل الله، ويبشره بأن ما عند الله خير وأبقى وأزكى وأرقى وأسمى وأدوم وأعلى. فإذا ما نظرنا إلى الحج خاصة فحيهلا وبخن بخن أيها الحاج، فإن الحج يهدم ما كان قبله. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يدك لأبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو، مد إيديه، وبعد كده راح راجع في كلامه وقبض يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو، قلت أشترط، قال تشترط ماذا، قال قلت أن يغفر لي، وفي لفظ قال وفجراتي. طب والمشاكل والبلايا التي وقعت فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله، أي مخلصا لله، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يا على هذا الحال، يا على هذا الصفاء والنقاء، يا وقد ولدت أيها الحاج ولادة جديدة. الحج قالوا حرفان، حاء من حلم الرب وجيم من جرم العبد، فيعاملك الله بحلمه وإن كنت تعامله بجرمك. فهكذا الحاج يعيش هذه المعاني العظيمة، وينبغي عليه أن يحتسب ذلك إن لك ما احتسبت إيمانا واحتسابا. فمن فضائل الحج أنه من أفضل أعمال البر، فقد جاء كذلك في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. هذا في الصحيحين. وفي الحديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومعنى بر الحج قال أهل العلم أي أن لا يخالطه شيء من الإثم، وقيل أن يرجع خيرا مما كان عليه قبل الحج، وقيل أن يكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وقيل أي أن يكون لا رياء فيه ولا سمعة. فقد لبى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، وألا يخالطه شيء من الفسوق أو الرفث. وقيل أنه إطعام الطعام وطيب الكلام وإفشاء السلام. فلا شك أن من أعظم ألوان البر في الحج أن يحسن الإنسان إلى إخوانه، وأن يكون في خدمتهم، وأن يكون دائما أبدا سببا في تأليف قلوب الناس. فإن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن رضي بالتحريش بين الناس. كان عامر بن عبد قيس إذا أراد الغزو وقف يتوسم الرفاق، فإذا رأى فيها قال يا هؤلاء إني أريد أن أصحبكم على أن تعطوني من أنفسكم 3 خلال هشترطهم، إذا الحاجات عايز أطلع معاكم بس بشرط. فيقولون ما هي؟ فيقول أكون لكم خادمة لا ينازعني أحد في الخدمة، إن أنا أشتغل خدام، وأكون مؤذنا لا ينازعني أحد في الأذان، وأنفق عليكم بقدر طاقتي. فإذا قالوا نعم انضم إليهم، فإن نازعه أحد منهم شيئا من ذلك بحث عن غيرهم. كانوا يشترطون الخدمة، يشترطون النفقة، يشترطون الأذان. وكان عبد الله بن المبارك الإمام المبارك المتوفى سنة 181 كان إذا أراد الحج جمع أصحابه وقال من يريد منكم الحج، فيأخذ منهم نفقاته، كل واحد يطلع الفلوس اللي معاه فيضعها في صندوق ويغلقه، ثم يحملهم وينفق عليهم أوسع النفقة، حط الفلوس كلها في حتة واحدة وأنا اللي همسك أمانة الصندوق، ويطعمهم أطيب الطعام، ويشتري لهم من مكة ما يريدون من الهدايا، ثم يرجع بهم إلى بلده، فإذا وصلوا صنع لهم طعاما ثم جمعهم ودعا بالصندوق الذي فيه نفقاتهم فيرد إلى كل واحد نفقته. فكان يشترط أن ينفق على أهل الحج، وهذا من بر الحج. والحجاج والعمار هم وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ومن عظيم الكرم ومنتهى الجود أن هذا الوفد يكرم قبل أن يصل وتغدق عليه الهدايا وهو في الطريق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني في صحيح الجامع قال ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله تعالى له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. كل خطوة من بيته من حيث بدأ في الشروع للحج، كل خطوة ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله تعالى له بها حسنة أو محى عنه سيئة. وقال علي بن الموفق حججت 60 حجة فلما كان بعد ذلك جلست في الحجر أفكر في حالي وكثرة تردادي إلى ذلك المكان، ولا أدري هل قبل مني حجي أم رد. ثم نمت فرأيت في منامي قائلا يقول لي: هل تدعو أنت إلى بيتك إلا من تحب؟ هل تدعو أنت إلى بيتك إلا من تحب؟ قال: فاستيقظت وقد سري عني. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا. والحج جهاد وأعظم جهاد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني في صحيح الجامع: نعم الجهاد الحج. يا من تتوق أنفسهم للجهاد نعم الجهاد الحج. وقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. وجعله جهاد النساء لأنها لا تقوى على القتال، فقال لعائشة رضي الله عنها في الحديث الذي في صحيح الجامع كذلك، قال: جهادكن الحج، جهادكن الحج. بل جعل ذلك جهاد لكل ضعيف، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني في صحيح الجامع: الحج جهاد كل ضعيف، الحج جهاد كل ضعيف. وأنا أريدكم أن ترعوني الأسماع الآن لتسمعوا هذا الأجر العظيم وهذا الفضل العميم وهذا المدهش في فضل الحج. هذا الحديث الذي حسنه الألباني كما في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تأم، أي تقصد البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أي رمل متراكب متراكم كثير، لو بلغت ذنوبك عدد حبات الرمال، فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. اللهم اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا حجا مبرورا. وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، هذا يدخره الله لك ليوم تلقاه. وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعر تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدت أمك. فأي فضل بعد ذلك؟ تغفر الذنوب مهما كانت ولو بالتريليونات، ويدخر الله عز وجل للعبد من الأجر ما لا يحصيه العبد ولا يحسبه. ولك بكل خطوة تخطوها من بيتك إلى بيت الحرام حسنة ومحو سيئة، ولك بكل شعرة تسقط منك حال حلاقك رأسك أيها الحاج لك بها حسنة، وتخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك حتى يأتيك البلك وأنت تسير حال طواف الإفاضة وقد ربط على كتفك ويقول: استأنف العمل، يلا ابتدي من جديد، قد ولدت ولادة جديدة، قد ولدت ولادة جديدة. ألم أقل لكم إنه الحج أعظم العبوديات؟ نعم، فكما يقول الإمام الكساني: فإن الحج فيه إظهار العبودية، فهو إظهار للتذلل للمعبود. الكل بيلبس الأكفان والكل يأتي وكأنه في يوم الحشر، ف فالحج في حال إحرامه يظهر ذلك فيكون أشعث ويكون أغبر ويلبس ما سيكفن فيه ويظهر بصورة العبد الفقير الذي يتذلل إلى مولاه فيتعرض لرحمات ربه تبارك وتعالى. والحج فيه شكر للنعمة، فالحج فيه عبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة قلبية. ولذلك كان الإمام أبو حنيفة يفاضل بين العبادات فيقول أنه بلا شك أن الحج أعظم هذه العبادات. وقد برر هذا جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء بقوله: رأيت الصلاة تهلك البدن دون المال، ورأيت الزكاة تهلك المال دون البدن، والحج يهلكهما معا، فلذلك فهو أفضل الأعمال. وهذا هو الذي أشار إليه ابن الجوزي رحمه الله حين قال: فالصلاة والصيام يجمعان سببين من هذه الثلاثة، عقد القلب وفعل البدن، والزكاة تجمع سببين، عقد القلب وإخراج المال، النية والعمل البدني، وفي الزكاة النية والمال. والحج يجمع الأركان الثلاثة للعبودية، عقد القلب وفعل البدن وإخراج المال. لذا الحج بحق أبو العبادات. قال المصنف: ينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، ويرد ما عنده من الودائع، ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تقتير، على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد والرفق بالفقراء، ويستصحب ما يصلحه كالسواك والمشط والمرآة والمكحلة، ويتصدق بشيء قبل خروجه، وإذا اكترى أي أجر فليظهر للجمال كل ما يريد أن يحمله من قليل وكثير. وقد قال رجل لابن المبارك: احمل لي هذه الرقعة إلى فلان، فقال: حتى أستأذن الجمال. فإذا في هذه الرحلة المباركة عدة مراحل. المرحلة الأولى ما قبل الرحلة، وهنا ينبغي أن يبدأ الإنسان بترويض نفسه وبتهيئة قلبه. أول شيء إن احنا لازم نفهم احنا هنعمل ايه واحنا رايحين ليه، وايه هي الأهداف التي نريدها من هذا الحج أو هذه العمرة. فأول حاجة لازم نعرف شرف هذا البيت الذي سنذهب لزيارته، ويكفينا هنا ما شرفه الله به حين نسبه إليه، فقال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذا البيت استشعروا بركته، أن حجارته وضعتها يد الخليل إبراهيم ويد إسماعيل عند بنائه، ثم يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند وضعه الحجر الأسود. واستشعروا من بركات هذا البيت اختيار الله له. فإذا كانت المساجد في جميع بقاع الأرض بيوت الله، وهي جميعا نتقرب إلى الله عز وجل بصلاة الجماعة فيها والاجتماع على الذكر والاعتكاف، لكن هذا يكون باختيار العباد. احنا نيجي نقول هنبني مسجد هنا، لكن هذا البيت خاصة قد اختاره الله ليكون بيته الحرام، بيته الأعظم. ومن بركة هذا البيت أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وكذلك شأن الحسنات. فهذا مذهب ابن عباس. ابن عباس يرى ان مش الصلاة بس اللي بتضاعف في مكة بمئة ألف، وإنما الحسنة بمئة ألف كذلك. وكان يرى أن هذا من بركة الحرم. تخيلوا التسبيح بمئة ألف تسبيح، تخيلوا أنه تقرأ من القرآن حرفا الحرف بعشر أو إلى سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فتخيلوا لو قرينا حرف بعشر حسنات وضربوا بعد كده في مئة ألف، يعني صارت ألف ألف، يعني مليون حسنة في الحرف الواقد في الحرم. فأي أجر أعظم. هذه من بركات شرف المكان. قلنا أن الأعمال تضاعف بثلاثة أشياء: شرف الزمان وشرف المكان وشرف الإنسان. ومن بركة بيت الله الحرام أنك تمتنع فيه عن الآثام وتلتزم فيه بالإنابة. لو رأيت شأن العباد فيه وشأن ما يتنزل الله به عليهم من الرحمات وذقت من ذلك شيئا لعرفت لما تهفو النفوس إلى هذا المكان الأجل الأعظم. ومن بركته اتساع القلوب فيه واتساع المكان. ومن بركته أن الأفئدة تهوي إليه، فاجعل أفئدة، ولم يقل أجسادا، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالرحلة ليست رحلة جسد، إنها والله رحلة قلب مشتاق. فعلينا أن نفهم هذا المعنى، وعلينا أن احنا نستشعر. وطالما ذكرنا إخواننا في هذه الرحلات بهذا المعنى، يا جماعة المسلمين الآن كام في العالم؟ مليار وستمائة مليون، مليار وستمائة وخمسين مليون، جميل. كام واحد هيعتمر عمرة رمضان؟ كام واحد هيحج السنة دي؟ كام واحد دلوقتي في الحرم موجودين عاكفين على العبادة؟ كام واحد هيطلعوا؟ نص مليون، مليون، في وقت من الأوقات بنوصل لخمسة مليون مثلا، خمسة مليون. طيب من جملة المليار وستمائة مليون، من جملة ألف وستمائة مليون طلع خمسة. انت متخيل ان ربنا اصطفاك انت، انت دون الناس كلهم، انك تبقى في المكان ده؟ انت حاسس بالتميز؟ انت حاسة بالاصطفاء؟ انت دلوقتي فاهمة يعني ايه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم؟ انتوا حاسين يعني ايه معنى ان الله اصطفاء؟ واصل ليكوا معنى ان ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بالنعمة دي؟ وهناك من لا يستطيعون ذلك ويبلغون هذا بنياتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغزو وقال إن أناسا بالمدينة ما سلكنا واديا ولا شعبا إلا وهم معنا حبسهم العذر. وهو ده اللي أنا بتكلم فيه. هنتكلم ليه عن الحج والعمرة؟ طب أنا مش هحج ولا هعتمر. اوعى اوعى يجي على بالك هذا المعنى. اوعى تبقى كل تفكيرك وكل تفكيرك معايا فلوس ومش معايا فلوس. والله الذي لا إله غيره، مرت بنا قصص عجيبة في أحوال المعتمرين والحجاج. مرة من المرات أحد مشايخنا بص لقى في فندق من الفنادق الفاخرة جدا جدا اللي لا يدخلها إلا علية القوم، لقى راجل شغال ساعي، ساعي راجل فقير جدا، والشيخ هذا يعرفه فقال له يا فلان ايه ده، ايه اللي جابك هنا؟ قال له انا واخد اوضه هنا. واخد اوضه فين؟ واخد اوضه في فندق اليوم فيه بالافات. ازاي يعني؟ فقال له ايه ده جات ازاي؟ قال له كنت في المدينه برضو في نفس الفندق، في مكه والمدينه كمان، يعني عمره متكلفه رقم ضخم جدا. ايه السر؟ قال له ولا حاجه، انا دخلت على المدير بتاع الشركه اللي انا شغال فيها كالعاده، وداخل بفنجان القهوة والشاي في الصبح، وهو السكرتير بيعرض عليه ورق العمرة. فقال ايه ده العمرة؟ صحيح العمرة السنة دي. طب انا مش هينفع السنة دي أطلع، طب أعمل إيه؟ طب يا جماعة طلعوا حد، فقعد يبص في اللي حواليه كده، قال آه طب عم فلان يلا هو اللي يطلع السنة دي. العمرة دي كانت برقم ضخم جدا، يعني حتى لو هو هيطلعوا هيطلعوا يعني حج من بتاع الناس الغلابة، لا يطلع ويعتمر في مكان بألوفات، ومن حيث لا يحتسب، ومن حيث لا يحتسب، وأوبن بوفيه وأكل وشرب، يعني هو الرجل نفسه ربما لا يتخيل هذه الحياة كانت سيعيشها ولو يوم في الدنيا بهذا الشكل. إيه ده بقى؟ أهو ده بقى الاصطفاء، وهو ده بقى أنه يرزق من يشاء بغير حساب، وهو ده بقى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإحنا عايزين نحس بالمعاني دي، الأسرار دي، نفهم الفهم ده، إن ربنا لما يريد لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وكان عندنا بقى عكس كده تماما، أحد الإخوان في يوم من الأيام، وكنا في أواخر شعبان، وكان حريص دايما على عمرة رمضان ويجي بيعتكف العشر الأواخر في الحرم، وكان مجتهد. فجي في سنة من السنين تكاسل شوية، فجي بقول له في أخريات شعبان ها التأشيرة ايه اخبارها؟ قال لي لا ده انا لسه ما قدمتش. ايه ده ما قدمتش؟ انت كنت حريص قبل كده؟ اصلي مش عارف السنة دي، وكنت مقدم على شقة، واصلي انا ان شاء الله هحاول يعني. عمل كده، جه سبحان الملك لما حسبها مع ربنا، ففلوسي مش فلوسي، وضعي مش وضعي، سبحان الملك قدم على العمرة في اواخر رمضان، والسنة دي كانت التأشيرات صعبة جدا جدا جدا، فقدم في التوقيت اللي هو أوائل رمضان كده. يشاء المولى إنه مديره يجي يقول له أنا عامل لك السنة دي علاوة خاصة، العلاوة دي تقريبا بتمن العمرة اللي هو ما كانش متخيل إنه ياخدها، فبقى يبكي بكاء الدم. يا جماعة يوم واحد في رمضان طيب، مش أروح يوم 30 ما عنديش مشكلة، بس أعمل عمرة في رمضان، خدوا الفلوس كلها مش مشكلة. وصار يتقطع قلبه حسرة لأنه حسبها مع ربنا، والأمور دي لا تتحسب كده مع ربنا خالص، ما تحسبهاش وما تحسبهاش، إنما اتركوا الأمر وخلوا عندكم يقين بأنهما ينفيان الفقر والذنوب، وتبقى حريص وتبقى مجتهد، لأنه أول ما الإنسان بيركن على الأسباب، لا لا لا ما أنا بكلم سين بيطلع لي تأشيرة كل سنة، لا لا لا ما أنا السنة دي إن شاء الله هنشوف، لا أصل الفلوس هتعجز، لا أصل الوضع الاقتصادي، لا أصل أنا كنت بفكر أعمل بيهم حاجة تانية، لا هو كده براحتك وبراحتك. هذا لا يدل على الصدق في الشوق، الصدق في الشوق. لذلك علينا أن نفهم قبل الرحلة هذه المعاني. وهنا قال إن احنا نبدأ الأمر بالتوبة، فلا يحق لنا بحال أن نبني صرح الحج على شفا جرف هار، كيف نحج وفي القلب ميل للمعاصي. ودي مصيبة، بعض الناس لما نيجي في الحج نقول له خلاص هتبطل إن شاء الله تدخين بعد الحج، تلاقيه مزمزة يقول لك بس الحج وربنا يسهل، هتبطل نت بعد النت بقى يعني المحرم بقى والبلاوي السوداء، هتبطل بعد الحج ان شاء الله، يعني هحاول ان شاء الله اكيد، يعني اكيد امال احنا بنحج ليه؟ هتبطل ربا وهتشيل فلوسك من البنوك الربويه، هشوف برضو ان شاء الله، امال انت جاي تحج ليه؟ لا بنسقط الفريضه، انا عايز احج، انا عايز احج، عايز تحج وانت تنوي العود الى المعصيه، كيف تفد بيت الله وتدعوه أن يغفر لك وقد عقدت العزم على أن تحاربه بعد عودتك؟ إن من أراد أن يدق باب الحرم بيده عليه أن يطرق باب التوبة بقلبه قبل أن تخطو قدم له في طريق الحج. فأسمى غاية للمؤمن هي التوبة. إن من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة وفضلها عند الله، وأنها غاية كمال المؤمن، أن ينظر في قول الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، أن يتأمل أنها وظيفة العمر في أول أمرك وفي آخر أمرك، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أن يدرك الإنسان أنه ظالم. يا من تقولون تسلط علينا ظالم، يا من تقولون أنا ابتليت من ظلم ظالم، يا من تشتكين زوجك الظالم، يا من تشتكي مديرك الظالم، يا من تشتكي من أب ظالم، يا من تشتكي من حاكم ظالم، إنه لا يولى عليك ولا يسلط عليك ظالم إلا بظلمك. ألم يقل الله تبارك وتعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى في سنة الفتن أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وهذا في خواتيم سورة التوبة، خاتمة سورة التوبة جاءت هذه الآية لتقول افهموا الدرس، كل الفتن كل الابتلاءات عشان نحرر التوبة، عشان نجدد التوبة، علشان نرجع لربنا سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون. علينا أن نفهم هذه المعاني وأن لا نتجاوزها. خلاص عرفنا نتوب وبعدين؟ كل الناس بتتصرف كده، نيجي نقول يا جماعة نبتدي نحرك، يوه شغل الدراويش بقى، هنقعد بقى توبوا صلوا وابكوا وتضرعوا وبعدين عملنا وما فيش فايدة. أسأل الله العفو والعافية. وأين الصدق وأين الإخلاص؟ وأين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة؟ وأين يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل؟ وأين الفهم عن الله السنن؟ أين ذلك؟ أين الامتثال؟ أين التربية على هذه المعاني؟ أين التوبة الحقيقية؟ إنما احنا فاهمين حتى موضوع التوبة غلط، وبنحقق هذا الأمر في الواقع غلط. احنا كل المشكلة ان هم 5-6 ذنوب لو بطلناهم نبقى من اولياء الله الصالحين، وفي قلوبنا ما يعلمه العليم الخبير، لا يعلم ذلك الا الله، من آفات كبر وعجب وانتفاخ بالنفس ورؤية للعمل واحساس باننا ومن بعد الطوفان، واحساس باننا احتكرت الحق ومفيش حد على حق غيري، وشعور غريب بالتعالي، ومشاكل من مراءة الناس، من شهوات خفية. ألم يقل العلماء أن الشهوة الخفية حب الجاه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم 3 مهلكات: شح مطاع وهوى متبع؟ ده احنا في زمن الأثرة اللي النبي قال فيه صلى الله عليه وسلم ستكون أثرة بعد، كل ما تتكلم مع حد هو رأيه صح والباقي لا. وللأسف الشديد حتى ما بين من يسمون بأهل الالتزام وبأهل الصلاح وبأهل الدعوة إلى الله وبأهل العلم، كل يحتكر ذلك، وكله عنده مشروعه الخاص ورؤيته الخاصة، وما فيش حاجة اسمها جماعية في التفكير ولا فقه أولويات و. طب وبعدين يا شباب المسلمين، وبعدين امتى نتوب؟ امتى نفهم انه التوبة الحقيقية اللي تحققت لكعب بعد 50 يوم من الابتلاء الشديد، العصر بمعنى كلمة عصر، 50 يوم ابتلاء، تحرم عليه زوجته، يحرم عليه الكلام مع الناس، هذه الهجرة الشديدة، عصر 50 يوم، وبعد كده يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، تاب الله عليك. وأنا هنا في مقام الحج علينا أن نستبشر هذه البشارة، بشارة كعب: خير يوم يمر علينا منذ أن ولدتنا أمهاتنا يوم يتوب الله علينا ويتقبلنا ويفتح لنا الباب. احنا واقفين على الباب: عسى ان يأخذ بأيدينا ونواصينا اليه اخذ الكرام عليه. احنا محتاجين ان احنا نحقق هذه المعاني القلبية، من ان احنا نفهم المكان اللي احنا رايحينه ده ايه، ان احنا نحرر التوبة، ومن جملة ذلك رد المظالم. رد المظالم في فلوس، كان لازم ان انت تديها المستحقيه، كنت نصبت على فلان ولا ضحكت على فلان او تساهلت في هذه الامور. وياما بيبقى الناس لا تتوخى الورع في مثل ذلك. فاذا كان كذلك يبقى فاهم فقه رد المظالم. ومن جمله المظالم اغتبت فلانا، اسات الى فلان، ولازم هنا نفهم الكلام ده. ياللي اغتبت فلان وسوأت سمعة فلان، ويلي لم ترعوي ولم تراعي في مؤمن إلا ولا ذمة، ويلي أخذتنا المشاكل والشبهات اللي احنا فيها إلى إن احنا نقعد طول النهار والليل نشتم ونطعن ونعمل ونسوي. اوعى يكون الناس دي لهم مظلمة في رقبتك، اوعى يكون دخلت في شيء لا ينبغي لك أن تدخله، كان ينبغي أن توليه إلى من يتكفل بذلك. أنا مالي بمثل هذا، أنا لا أخوض في نيات أحد ولا في ذمم أحد ولا في توجهات أحد، أنا مشغول بحالي. قد أكون ناقم أشد النقمة على تصرفات على أقوال، لكن علي هنا أن أتوخى الحذر علشان الخصومات دي بتاكل الحسنات وبتاكل من إيمان العبد، وبعد كده نقول قلوبنا ضيعة. بالله بالله بالله، كل واحد مننا يحط إيده على قلبه ويقول يا رب صلح لي قلبي. لما تشوف إنسان مفتون، ولما تشوف أمور يعني ذهنك قد يسلب عقلك وانت قاعد بتشوف كده، تقول طب استرني يا رب. إذا كان سين ده وهو من أهل الخير، أو صاد ده وهو من أهل العلم، أو لام ده وهو له قدم في الإسلام من قبل وفتن، أمال أنا هعمل إيه؟ أمال أنا ممكن يوصل حل إيه؟ أمال حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكناف فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها يبقى إيه؟ أمال الناس اللي كانت حاملين لكتاب الله وكانوا بيحفظوا الناس القرآن وبيدوا الناس إجازات، وبعد كده بقوا يتولوا الذين كفروا يقولوا كلام لا ينبغي أن يخرج من فم إنسان مؤمن ويصل بهم الحال إلى أشياء يندى لها الجبين. طب الناس دي إيه ده وأنا فين؟ يا رب استرني، يا رب يا رب يا رب يا رب لا تفتني، يا رب سلم، يا رب إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني ولا تفتني، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. الحال كده والأمر كده، مش إن أنا أبتدي وأقول يا شفت اللي حصل، عرفت مش سين عمل كده وصاد عمل كده. أنا كل ما حد يجي يقول لي كلام من هذا أقول يا جماعة طب امسك حط إيدك على قلبك بالله عليك، بالله استرنا يا رب وما تفضحناش، يا رب استرنا وما تفضحناش، هو ده. فبالله بالله يا شباب افهموا هذه المعاني جيدا. اذا كان اول الامور ان يبدأ بالتوبة ورد المظالم وانه يقضي الديون، ما يبقاش في رقبتي دين لحد، ما يبقاش دايما كده اتخلص من هذا الامر، وبلاش اتوسع من امور الدنيا علشان خاطر اعيش على حساب بقى ان انا متداين هنا وهنا وهنا. والكلام ده بقى بيخاطب بيه رجال الاعمال واهل التجارات اللي بيوسع قوي في الامور دي، وللاسف الشديد يبقى عليه ديون قد كده وفي الاخر بس عشان يحافظ على المستوى الاجتماعي، وللاسف الشديد بتبقى مشكله ضخمه لا سيما اذا عاجلته المنيه وهذه الديون يؤخر بسببها في الحساب. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على احد حتى يسال اعليه دين، فلما جاء ذات مره جاء وقال اعليه دين، فقالوا نعم، فلم يصلي عليه حتى قام بعض الصحابة وقال علي دينه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على هذا الرجل ثم يسأل الصحابي بعد ذلك ها هل أديت عنه دينا؟ قال لم يكن إلا أمس لسه امبارح. ثم أتاهم اليوم الثاني ها هل أديت دينه؟ قال نعم. قال الآن بردت جلده كأنه كان قاعد في الوقت ده كله مستني الحساب ومنتظر، ومفيش حد لغاية دلوقتي دخل يحاسب والوضع متأزم وكل ده متأخر، يخش في الحساب ويسأل أسئلة الملكين علشان إن شاء الله يبقى من أهل الجنة وتفتح له أبواب الجنة ويرى مقعده من الجنة ويصير قبره روضة من رياض الجنة ويعجل له ذلك. فمسألة الديون مسألة في غاية الأهمية علينا إن احنا لا نستخف بها. وعلينا أن نعد العدة، النفقة لازمة، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يبقى حاسبها كويس واخد معاه الفلوس اللي تكفيه، وكمان ما يبقاش ماسك قوي على ايديه لأنه ممكن يوسع على الناس، ممكن يطلع مثلا زيادة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال الحج العج الثج. يعني ايه؟ يعني ايه الحج الثج؟ يعني كثرة النحر، كثرة النحر ورفع الصوت بالتلبية. فلو الواحد عليه انه هو يذبح الخروف اللي هو للهدي، فلو عمل اثنين يبقى احسن، لو عمل ثلاثة يبقى افضل، لو ذبح جمال كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اولى. طيب لو انفق على فقراء ومساكين وياما موجودين في الحج والعمرة يبقى جميل. الرفقة اللي معاه لو اتزنقوا في فلوس او في بعض الاشياء يوسع على الناس، فهذا ايضا من تتمة الامر انه يأخذ ما يصلحه من أمور. يبقى مستعد بقى، سواك جميل، المرآة يبقى بأبهى صورة، يأخذ باله من هذه الأمور، لأن أمور الطهارة في غاية الأهمية. احنا عايزين نتطهر طهارة قلبية وكذلك طهارة جسدية. محتاجين هنا، وسنستكمل إن شاء الله هذه الأسرار وهذه المعاني، لكن خلوني أختم هذه الفقرة ودرسنا في هذه الليلة ببعض المعاني القلبية. كما بدأنا سنعيد، وكما بدأنا ننتهي في الشوق إلى بيت الله الحرام، في الشوق أن ندرك هذه المعاني، ندرك القرب من الله تبارك وتعالى. أول حاجة في الحديث الذي صححه الألباني صحيح الجامع أن الله تبارك وتعالى يقول إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. شوفوا قال إيه؟ لا يفد إلي، ما قالش لا يفد إلى بيتي. الرحلة دي رحلة إلى الله، وياما احنا حاسين بالانقطاع عن الله، ياما احنا حاسين بالحرمان من الوصال بالله، ياما بنشتكي ان قلوبنا في وادي بعيد، ياما الدنيا لهتنا وبعدتنا وطردتنا عن باب ربنا. وانظروا في هذا المعنى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. انظروا إلى الناس وهم يثوبون إلى البيت ويشتاقون إليه، وعيشوا معنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، إنه المغناطيس الذي يجذب القلوب، ومن ذاق لذة القرب عرف، ومن شرب من نهر الحب اغترف. وتأملوا في حال سادات المشتاقين، فهذا سفيان ابن عيينة يقول شهدت 80 موقفا، وكان من شدة شوقه وحبه يدعو الله في كل موقف، اللهم لا تجعله آخر العهد بك، اللهم لا تجعله آخر العهد بك. وقد علم الله صدق محبته وشدة شوقه فاستجاب دعاءه ولم يحرمه، فلما كان العام الذي مات فيه لم يقل شيئا، فسئل عن ذلك فقال: قد استحييت من الله. وهذا عبد الله ابن الإمام أحمد قال: حج أبي 5 حجات، 3 حجج راكبا واثنتين ماشيا، وأنفق في بعض حجاته 20 درهما، وكان من شدة شوقه أنه إذا لم يجد زاد الحاج عمل حمالا. تخيلوا الإمام أحمد شغال شيال ليغطي تكاليف الرحلة ولا يحرم. وخرجت أم أيمن زوجة أبي علي الروزباري من مصر وقت خروج الحجيج، ورأت الجمال وهي تتوجه إلى مكة فصرخت: وضعفاء وعجزاء وحسرتا. ثم زاد بكاؤها وعلى نحيبها أكثر وأكثر وهي تقول: هذه حسرة من انقطع عن البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن رب البيت؟ هذه حسرة من انقطع عن البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن رب البيت؟ لذلك نسأل ربنا أن يرزقنا الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن يرزقنا ولا يحرمنا زيارة بيته، وأن يجعل الممات هناك. نسأله حسن الخاتمة، نسأله حسن الخاتمة، نسأله حسن الخاتمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.